ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان وهو صائم؟ من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري.